أعمارنا فدت دعاوي فأهوتنا حظوات المهاوي مضت أعمارنا فدت دعاوي حظوات المهاوي فيا أخواني يوصيكم ونفسي هلم الفوز نطلب من يداوي طل ما جيب ولا رشد وكل في فيا في الغي داوي وقام ضاعت لنا انفاس عمر در منها بالدواوي وصارت دين أكثره دعاوي وفينا من يقول أنا السخاوي يدعي ابن عياض وآخر قائل يحيى النواوي وآخر يدعي سبويه وقت وعند بحث تلقى الشخص خاوي لنا ميل إلى استعمال فكر إلى التنميق أو جمع الفتاوي قم من حر النبيين يفكر ما سبب هذا البلاوي فلا شيء سوى تقرير نفس وتلبي ساتي إبليس المناوي فطوبى لمرين في قعر بيت يصنود دين عن هذا الهذاوي ما مضى من ذاك فنا فهيا يا كريم الصفح داوي فلا مال جازي واك ولا ملاذون لا برحمتك المزاوي وصلى الله رب العرش دبان على الأخت ترى هدي كل غاوي كذا لل وأصحاب الكرام لهم في الأرض قد عز المزاوي. أحسنت الله إليك.